صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلم. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الأصدقاء أهلا بكم من جديد، وهذه حلقة في رحاب كتابة القصة وطرق السرد المختلفة وورشة عمل في رحاب مجلس إشراقات ثقافية التابعة لوزارة الثقافة العمانية، حاضر فيها الكاتبة المسرحية الأردنية جولنار زين. الكاتبة المسرحية جولنار زين هي كاتبة من الأردن، عضو رابطة الكتاب الأردنيين، عضو الجمعية العمانية للأدباء والكتاب، عضو اتحاد الكتاب العرب، مدربة في مجال القراءة والقراءة السريعة، حاصلة على جائزة كتارة عام 2020 عن فرع المسرحية القصيرة، حاصلة على جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2016 في فرع الرواية، وحاصلة على جائزة إبداع حر عام 2014 عن فرع القصة، وصدر لها عدة أعمال منها موت مؤجل وهي رواية مسرحية، وذناب مجموعة قصصية، صانع ظلال مجموعة قصصية. إليكم هذا اللقاء مع الكاتبة الأردنية المسرحية جولنار زين. أعزائي المستمعين ومتابعي برنامج دنيا المسرح، سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثتكم أسماء زيتون المعروفة باسم جولنار زين، كاتبة من الأردن ومقيمة في مدينة الجمال صلالة في سلطنة عمان، عضو في رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب العرب وأيضا الجمعية العمانية للأدباء والكتاب. وأنا وإن كنت قد تخصصت في العلوم الحياتية في الجامعة الأردنية، إلا أنني أميل إلى الكتابة الأدبية بكافة أنواعها، فقد كتبت المقال الساخر والقصص القصيرة والقصيرة جداً، ولي مجموعتان قصصيتان مطبوعتان، الأولى بعنوان صانع الظلال والثانية بعنوان ذناب، ولي إصدار روائي بعنوان موت مؤجل وهي رواية الأولى والحاصلة على جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2016. أما في مجال المسرح فقد كتبت عدة نصوص مسرحية تنوعت بين النصوص المسرحية المدرسية والنصوص الموجهة للصغار ونصوص الكبار، ولي عمل واحد من فئة المونودراما، وحقق نصي المسرحي الإسكافي والعجوز فوزا جميلا بجائزة كتارة عن بعد للمسرحية القصيرة، حيث استلهمت فكرة النص من الموروث الحكائي الشعبي والسوق القديم، فالشخصية الرئيسية هي للإسكافي وحوله أهل السوق مثل العطار وشهبند التجار، وعلى الجانب الآخر من الحكاية الحاكم وحاجبه وحاشيته، وتدور الأحداث حول ثيمة النص التي اختارتها الجائزة وهي الاستغفار. من ناحية أخرى وبمناسبة اليوم العالمي للقصة القصيرة والذي يصادف يوم 14 فبراير من كل عام، قام مجلس إشراقات وهو مجلس ثقافي تابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية والذي تترأسه الكاتبة العمانية إشراق النهدي، قام هذا المجلس بالتنسيق لورشة كتابية إبداعية في مجال القصة القصيرة لمدة شهرين بواقع ورشة واحدة أسبوعيا تقدمها إحدى مبدعات الوطن العربي. طبعا المقدمات من شتى الدول العربية حيث تنوعت هذه الموضوعات وشملت جميع محاور القصة القصيرة وكيفية كتابتها من الفكرة وحتى الإخراج الأخير والنهائي للقصة. وقمت أنا بتقديم ورشة الأسبوع الأول والذي كانت محاوره حول الفكرة، اصطياد الفكرة، تطبيق الفكرة وتقييد الفكرة، وأيضا كان هناك محور صناعة المفارقة وأيضا الاستهلالات والخواتيم. بدأت الورشة بفكرة تدفق المعلومات والتي دائما أناقشها في بداية كل ورشة أقوم بإعطائها، فأنا أحاول قدر الإمكان أن أفيد المتدربين وفي نفس الوقت أن أستفيد أنا من خبرات المتدربين المختلفة والمتنوعة بما يضمن الفائدة للجميع. بدأنا بالفكرة وآلية اصطياد الفكرة، فالعالم من حولنا مليء بالأفكار لكنه يحتاج فقط إلى من يستطيع اقتناصها باقتدار. وبعض مصادر الأفكار التي ناقشتها في الورشة مثلا الاستماع الجيد إلى ما يقوله الآخرون، فهذه الفكرة التي يمكن أن نصطادها من كلام الآخرين، من قصصهم، من آلامهم، من فرحهم، من حياتهم اليومية وتفاصيلها، هذه الأفكار يمكن أن تستخدم بكفاءة داخل النص القصصي. وأيضا ناقشنا فكرة الحصول على الأفكار من قراءة ما يكتبه الآخرون، وطبعا قراءة الأفكار أو قراءة ما يكتبه الآخرون سيولد الكثير من الأفكار لدى القارئ، وأيضا النقد ما يكتبه الآخرون والنظر إليه بعين الناقدة وعدم أخذهم كمسلمات أيضا يفتح الباب على مصراعيه لأفكار كثيرة وعظيمة. كما مثلا أيضا ناقشنا فكرة الحصول على الأفكار عن طريق مثلا رؤية ما لا يراه الآخرون، فعند المرور مثلا بحجر صغير على الطريق الجميع سينظر إلى الحجر على أنه جماد وليس له قيمة أو قيمته فقط في وجوده في ذلك المكان، لكن القاصي الجيد الكاتب الجيد سيرى في هذا الحجر قصة أو فكرة يمكنه توظيفها في نصه. أيضا تحدثنا عن الاستماع إلى العقل اللاواعي سواء عن طريق الأحلام في المنام أو حتى أحلام اليقظة، فالكثير من الأفكار الجميلة والجيدة تأتينا أثناء الأحلام، وفي هذه الحالة يجب علينا أن نستمع إلى ما يقوله لنا عقلنا. أيضا البحث عن الجوانب الأخرى للحكاية، النظر إليها من زوايا مختلفة، مثلا حكاية ليلى والذئب، كلنا سمعنا قصة الحكاية من طرف ليلى، ماذا لو كان الذئب هو الذي يتكلم أو الجدة أو الصياد أو حتى الغابة؟ سنجد أن هناك طرف آخر وجانب آخر لهذه الحكاية. أيضا في النظرة المختلفة للأشياء، مثلا ما الذي سيحدث لو أن الأشياء التي من المفترض أن تسقط وتنكسر بدل من أن تنكسر ستقفز كالكرة، كان هناك مثال البيض، ماذا لو سقط البيض وقفز كالكرة بدلا من أن يتكسر على الطبق، ماذا لو أن الأشياء التي يجب أن تسقط على الدرج كالكرة تتدحرج على الدرج بدل من أن تتدحرج أن تطير. إذن أنا أنظر إلى الأشياء وأحاول أن أبحث عن فكرة مختلفة فيها، أنظر إليها بطريقة مختلفة، أبحث عن فكرة غريبة ومدهشة لأضمنها في نصي القصصي. طبعا خلال الورشة وضعنا أمثلة كثيرة وتمرينات على طرق اصطياد الأفكار، وأيضا وصلنا إلى البحث عن الحكاية. إذا رأيت أمامي منظر معين أحاول أن أفسر ما الذي حدث هنا، طبعا بمخيلتي وليس على أرض الواقع، أحاول أن أصنع حكاية من الخيوط الموجودة أمامي، وهذه طبعا تحتاج إلى الكثير من الخيال لدى الكاتب، طبعا بوجود تمارين كثيرة متضمنة داخل الورشة. قمنا بتقريب هذه الفكرة في أذهان المتدربين، والحمد لله حصلنا على أفكار رائعة ومذهلة ومتنوعة وأكثر بكثير مما توقعت. انتقلنا إلى النقطة الأخرى وهي نقطة تقييد الفكرة أو تثبيتها. فنحن نعلم أن الأفكار تأتي مرة واحدة بشكل واحد، لكن إذا أعدنا النظر لنفس الفكرة فربما نحصل على فكرة قريبة لكنها مختلفة. نحن لا نقطع النهر نفسه مرتين. الأفكار إذا نظرت إلى صورة معينة جاءتني فكرة، إذا لم أسجلها فورا قد تذهب من هذه الفكرة إلى حال سبيلها ويصعب الحصول عليها مرة أخرى. حتى لو نظرت إلى نفس الصورة مرة ثانية قد أرى فيها شيئا مختلفا عن الفكرة الأولى. إذن من الأجدى والأجمل والأفضل أن أسجل وأقيد كل أفكاري، سواء عن طريق الأجهزة الحديثة على جهاز الكمبيوتر أو على جهاز الهاتف، أو أن أبقي إلى جواري دائما قلما وورقة مستعجلين أقوم فيهما بتدوين كل الأفكار التي تخطر على بالي لأعود إليها لاحقا. سيكون لدي مخزن وفير من الأفكار الجميلة التي يمكن أن أستفيد منها لاحقا، مع أنني أفضل طبعا أن أكتب الفكرة مباشرة إذا يعني جاءتني في وقتها لكي لا أخسر زخم وبهجة الفكرة. ولكن طبعا مع ضغوطات الحياة وضيق الوقت ربما لا يتسنى لنا ذلك دائما. ثم انتقلنا إلى المحور الثاني وهو صناعة المفارقة من خلال الأضداد، وذكرنا طبعا أنواع الثنائيات الضدية مثل الثنائيات الضدية الزمانية، الأمس واليوم، الجد والحفيد، الماضي والحاضر، كلها ثنائيات ضدية زمانية، بالإضافة إلى الثنائيات الضدية المكانية، الهنا والهناك، المنفى والوطن، الغربة والوطن، كلها ثنائيات مكانية، وأيضا الداخل والخارج، المفتوح والمغلق، كلها ثنائيات ضدية مكانية. وأيضا من الثنائيات الضدية الحسية كانت الحرارة والبرودة، أيضا الثلج والنار، ومن هناك أيضا الثنائيات الضدية المجردة مثل الأصل، عندما نتكلم مثلا عن الفحم كيف يكون الماس، إذن أصل الماس هو الفحم. وأيضا الظل الذي يكون انعكاس للأجسام، والمرايا انعكاس الصور. سنلاحظ طبعا أن الظل والمرايا هي ثيم استخدمت كثيرا في القصص القصيرة، وكانت طبعا على غير ما نرى، يعني المرايا مثلا لا يوجد قاص ينظر إلى المرآة ويرى نفسه كما هو. المرآة بالنسبة للقاص هي عالم واسع من الخيال والأفكار. وأيضا وصلنا إلى الثنائيات الضدية المعنوية، منها الحرية والعبودية، الشعور بالحرية والعبودية، الشعور باليأس والألم، التفاؤل والتشاؤم، الفرح والحزن، كلها من الثنائيات المعنوية. وأيضا طبعا كالعادة قمنا بتمرين على هذه الثنائية وحصلنا على نتائج جميلة من المشاركين. ثم انتقلنا مباشرة إلى الاستهلالات. الاستهلالات أو البداية للنصوص السردية وخصوصا القصة القصيرة والقصيرة جدا، سنلاحظ أن الكاتب عليه جذب انتباه القارئ منذ الكلمة الأولى. طبعا إذا كانت الروايات أيضا تحتاج إلى هذا الاستهلالات الناجحة التي تجذب القارئ من الكلمة الأولى، لكننا نحن ركزنا في هذه الورشة على القصة والقصة القصيرة والقصيرة جدا. وطبعا بالتأكيد كان هنالك تمارين للمقارنة بين استهلالات مختلفة، ورأينا من كانت فيها هي الأقوى والتي خلينا نقول كانت تجذب القارئ أكثر لمتابعة النص. ثم لاحقا بعد الانتهاء من تمارين الاستهلالات انتقلنا إلى الخواتيم، وذكرنا مواصفات الخاتمة الجيدة وهي التي تحمل طبعا حدثا جديدا أو تقدم لحدث جديد، وهي التي تفاجئ القارئ وربما أيضا تفاجئ الكاتب، لكنها لا يجب إطلاقا أن تفاجئ السرد. يجب أن يؤثث أو يؤسس الكاتب للخاتمة الجيدة، ويكون هناك مؤشرات وإن كانت خفية وملامح ربما تفوت القارئ في المرة الأولى، لكنها موجودة تؤدي للنهاية أو الخاتمة الجيدة حتى تكون الخاتمة منطقية، وبذلك يحترم الكاتب طبعا عقل القارئ ويقدم له الخاتمة الجيدة دون تلاعب أو دون قفز إلى نهاية أو خاتمة غير منطقية. وأيضا الخاتمة الجيدة قد لا تقول كل شيء، وربما نقربها أكثر إلى النهايات المفتوحة التي تعطيك جزء من النهاية، لكنها تطلب مثلا من القارئ أن يملأ الفراغ بنفسه. طبعا بعد الانتهاء من سرد مواصفات الخاتمة الجيدة، قمنا بعمل تمارين أيضا أكمل النص، بحيث يختار المتدرب أو المشارك النهاية التي يراها هي الأقرب إلى الخاتمة الجيدة. هناك كان هناك تمارين كثيرة على هذا الموضوع، وثم ختمنا الورشة باستعراض لبعض النصوص القصيرة والقصيرة جدا، والتي حصل والتي كان فيها طبعا بدايات استهلالات ونهايات وأيضا مفارقات مدهشة. وعلى ذلك انتهينا من الورشة بنصيحة صغيرة قدمناها للمتدربين والمشاركين ليبقوا على قيد الحماس للكتابة، بحيث يخترعون أو يبتكرون طريقتهم الخاصة للبقاء متحمسين. في النهاية أرجو أن أكون قد قدمت ملخصا شاملا عن ورشة القصة القصيرة. أشكركم على الاستضافة لبرنامج طبعا دنيا المسرح، ولجميع المستمعين الذين كانوا معنا في هذه الفقرة. دنيا المسرح. الأصدقاء، وهذا مسمع من المسرحية الاستعراضية دبابيس من تأليف الأستاذ المخرج الكبير الأستاذ جلال الشرقاوي والأستاذ سامي صلاح. الأغاني فيها للأستاذ كمال عمار، موسيقى هاني شنودة، البطولة للرائعة إسعاد يونس والأستاذ وحيد سيف والأستاذ عماد رشاد والأستاذ علي الشريف، والمسرحية مسرحية دبابيس من إخراج جلال الشرقاوي. سهرة سعيدة. أمال فين الراجل اللي نازل شحطه وعامل بيه؟ بس جابوني مع مرسال مكتوب فيه احضري في الحال في شغلانة مهمة عشانك، قلت وماله وهو كذلك، وإن ما عجبش أخرج وأجري والحق آخد آخر مجري. وماله لما يجي وماله عمل شيء. الليل بقى عمودك الفقري عم عليوة تسمح؟ ايوة اتفضل. ايه ده؟ دبوس. دبوس؟ شكة صغيرة علشان اعرف انا صحية ولا في كابوس. يا سلامة. ايه في ايه؟ الشابة مالها؟ مخها ماله؟ ضرب مخي ضرب. لا حلوة يا حلوة. طب هات يلا الدبوس هات، ولا هتبقى خسارة من كله. هات وهو جمعة زي خميس. دبابيس دبابيس دنيا دبابيس، ويا عيني يا وعدي على الدبابيس. شريكة عمري وانا من صغري متربية على الدبابيس، بتعزني وبتسأل عني يا اختي عليها وعلى حلاوتها. خدت عليها لدرجة اني حبيتها وحبيت شكتها. وان مر يوم من غير دبوس، ان مر يوم من غير دبوس، ما ينحسبش ما ينحسبش من عمري. دبابيس دبابيس دبابيس دبابيس، بتغز وفز واقول يا مغيث، من حرف الدال والبه والبيس، على وزن هرز والدنيا حظوظ. قلابه زي الفرقع لص، تضحك لك او تضرب لك بوز، وتوطي عزيز وتعلي خسيس. وانا هو قدام كل مثل الحي، الدبوس رايح فيا وجاي الوي الوي. يا اهل الحي انا رحت في بيس. دبابيس دبابيس دنيا دبابيس دبابيس دبابيس دنيا دبابيس دبابيس دبابيس. انا منذ نعومة اصفاري شقيانة ليلي ونهاري، بابا مات وتركني لمراري، انا وامي واخواتي المفاريس. واضطريت طبعا ما اكملش تعليمي ونزلت اجيب قرش. مي مي ما هو لو ما عملتش كده ما ناكلش. مم مم والشغل ما فيش عيب يا خبيب. شغلانة في الشغلانة في حياتي عند مدام زينب، اعمل بيتي فور وان اشتر طب بتلات جنيهات، والغلا كوابيس الغلا كوابيس. والتانية مع الوسطى عتمنتل دي مهروش مخه بتنجان مخه بتنجان. قصري طولي اعملي مانيكان، رشي الدكان لمي القطائيس، كشكشي انفشي افرشي درنشي زراري خنصري دوري قواري افردي اقعدي عرضي احردي غلبان وزباينه كمان مهويه مهويه مهويه مهويه تعيش. مادوزيل فاطمة. أوي مسيو. شغلي مسفي من بكرة خليص. يخيبك يا كوستا. خليص. خوادة. خليص. يا جدع. خليص. أكل عيشنا يا راجل. خليص. خليص خليص دبابيس دبابيس دبابيس دبابيس دنيا دبابيس دبابيس دبابيس دنيا دبابيس دبابيس دبابيس. وتقول لي ليه ما تجوزتيش؟ فيه مانع ابدا؟ لا ما فيش. وتلات مرات حظي ما يجيش ما تفكرنيش بعشان ابلي اولهم كان انسان كاسي اتقدم لي وما حصلش نصيب وطلع هالليب شغال تهريب كفة ما مانيع ولحق يا بوليس. اديها لا لا لا لا لا لا لا لا يا حلاوتي يا جمالي يا خبتي يا لهوي. والتاني كانت العين تهوى شيك فانتاستيك وقمر في سماء بانكير جخخ دخخ بكلامه كتير ولا عمره اشترى حزمة جرجير انزح وفقير وهو راح الى حيث. لكم ارق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.